في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبادئ ذي بدء أرحب بضيوفنا الكرام، أستاذ سلطان الشمري، أبو سلطان عبد العزيز الشمري، الشيخ عبد الله الفيصل، والأستاذ عبد الله الخضيري. سنبدأ في البداية، طبعا كما تعرفون أن هذه الليلة ستكون كاملة عن أحكام الأهلة. سنبدأ في البداية مع أستاذ عبد العزيز الشمري فيما يتعلق بالأهلة وولادتها واقترانها ورؤيتها وما إلى ذلك. تفضل أستاذ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أنا سعيد جدا بالالتقاء بالإخوة وبهذه الوجوه الطيبة لموضوع هام، خاصة هذه الأيام موضوع الأهلة. في الحقيقة أنا استأذنت الأخوان والمشايخ أنه أنا عندي بحث عن شيخ الإسلام بن تيمية، أرجو أن الكل يسجل هالملاحظة هذه. شيخ الإسلام بن تيمية، أحمد بن تيمية رحمه الله، مجلد 25 الصفحات 184 85 86، ثلاث صفحات. بالنسبة لي كمتخصص في علم الفلك، احنا طبعا معروف تخصصنا في كلية العلوم جامعة الملك سعود، خريج عام 1402 هجرية، يعني تقريبا أكثر من 32 سنة بعد التخرج لله الحمد. أمضيت يمكن من 32 سنة أكثر من 20 سنة في الثلاث صفحات التي ذكرتها عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وعملت بحث قيم بفضل الله سبحانه وتعالى حول هذه الثلاث صفحات، وألقيته في مؤتمرين، مؤتمري الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الأردن، مؤتمرين أيضا في الرباط خبراء التقويم الإسلامي، ومؤتمر ثالث في القاهرة أيضا عن علم الفلك على مستوى العالم العربي والمستوى العالم الإسلامي. في الحقيقة هذه الصفحات الثلاث اشتملت على ثلاث عناوين: استسرار، اقتران، إهلال. فأي شخص يبحث في موضوع الهلال لابد أن يلم بهذه الثلاث معلومات: استسرار واقتران وهلال. فالاستسرار هو أيضا نعرفه مرحلة الاستسرار، وعند البعض العلماء يطلق عليه المحاق. فإذا الاستسرار أو المحاق، يقول رحمه الله، أنا أقرأ بالنص حتى نشرح ماذا قال. مرحلة الاستسرار صفحة 184 مثل ما ذكرنا مجلد 25، يقول رحمه الله، ما ليش بعض الحين أتكلم بلغة يعني بعض اللغة وأنتم ممكن هنا تنقدون علي شوي، ولكن هذه لهجتنا الحالية بعض الأحيان نطلع فيها شوي. وبيان امتناع ضبط ذلك أن الحاسب أنما يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر وجريهما أنهما يتحاذيان في الساعة الفلانية في البرج الفلاني في السماء الفلاني المحاذي للمكان الفلاني من الأرض، سواء كان، طبعا هذا تكلم عن الاجتماع، المرحلة الاجتماع اللي هي احنا ذكرنا هذه مرحلة الاجتماع. خلينا نتكلم عن مرحلة الاستسرار. هو ذكر رحمه الله على أن الاستسرار يكون هو المحاق، ويكون الاستسرار قبل الاقتران، الاستسرار يكون قبل الاقتران. يستسر القمر كما ذكر رحمه الله ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي. في الحقيقة النص اللي عندي هنا ما هو مذكور فيه، يمكن النص اللي عندكم وزع الأخوان عليكم النص المحاضرة. يستسر القمر ليلة أو ليلتين مذكور في النص. أنا يريد تعطينا شيخ كم معك النص اللي إيه هذا النص الأساسي أحسن بدل ما كان عندي هنا مختزل. وبيان امتناع ضبط ذلك أن الحاسب أنما يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر جرمة هذا في الساعة الفلانية في البرج الفلاني سواء كان الاجتماع من ليل أو نهار، وهذا الاجتماع اللي هو الاقتران لحظة الاقتران يكون بعد الاستسرار وقبل الاستهلال. إذن أنا أشرحها بعد شوي بس أنا بقراها في البداية وبعدين نشرحها علميا. وقبل الاستهلال فإن القمر يجري في منازل 28 كما قدره الله منازل، ثم يقرب من الشمس فيستسر ليلة أو ليلتين لمحاذاته لها، فإذا خرج من تحتها جعل الله فيه النور، ثم يزداد النور كلما بعد عنها إلى أن يقابلها ليلة الإبدار، ثم ينقص كلما قرب منها إلى أن يجامعها. ولهذا يقولون الاجتماع والاستقبال، ولا يقدرون أن يقولون الهلال وقت المفارقة على كذا، يقولون الاجتماع وقت الاستسرار والاستقبال وقت الإبدار. طبعا هذا كله كلام علمي بحت، كلام حركة القمر والشمس والأرض على مدى شهر كامل لخصها في ثلاثة أسطر. إذن المرحلة الثانية هذا مرحلة الاستسرار، ماذا يقول عن الاجتماع اللي هو الاقتران؟ ومن معرفة الحساب اللي هم الفلكيين الاستسرار والإبدار الذي هو الاجتماع والاستقبال، فالناس يعبرون عن ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلالي في آخر الشهر وظهوره في أوله وكمال نوره في وسطه، والحساب يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين اللي هو لحظة الاقتران الفلكية الذي هو وقت الاستسرار، ومن استقبال الشمس الذي وقت الإبدار، فإن هذا يضبط بالحساب. برضو أحد نشرحها على السبورة بعد شوي. وأما الإهلال أنا يهم من النقطة هذه، وأما الإهلال فلا له عنده من جهة الحساب ضبط، لأنه لا يضبط بحساب، يعرف كما يعرف وقت الكسوف والخسوف، فإن الشمس لا تكسف في سنة الله التي جعل لها إلا عند الاستسرار، يعني لا تنكسف الشمس إلا عند الاستسرار، وإذا وقع القمر بينه وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة، وكذلك القمر لا يخسف إلا في ليالي الإبدار على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بينه وبين الشمس. فمعرفة الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة 31 من الشهر لا بد أن يطلع الهلال. إذا معرفة الكسوف والخسوف يعني هذه لا جدال فيها، وإنما يقع الشك ليلة 30. نأتي للنقطة هذه، انتبهوا للنقطة هذه. فيقول شيخ الإسلام فنقول اللي هو شيخ الإسلام يقول فنقول الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر إما بعشر درجات مثلا أو أقل أو أكثر، والدرجة هي جزء من 360 جزءا من الفلك. انتبه هذه النقطة لأني بشرحها بعد شوي ما هو المقصود. ثم نأتي فإنهم قسموه اللي هو 360 قسموه 12 قسما سموها الداخل، كل برج 12 درجة، وهذا غاية معرفته، وهي بتحديد كم بينهما من البعد في وقت معين في مكان معين، هذا الذي يضبطه بالحساب. أما كونه يرى معي هذا الاعتراض شيخ الإسلام، أما كونه يرى أو لا يرى فهذا أمر حسي طبيعي ليس هو أمر حسابي رياضي، وإنما غايته أن يقول استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعا أو لا يرى قطعا، فهذا جهل وغلط. فإن هذا يجي شيخ الإسلام يقول حقيقة ثانية، فإن هذا لا يجري على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص في النفي والإثبات، بل انتبهوا معي للنقطة هذه، أنا جيت علشان النقطة هذه فقط السطر واحد، بل إذا كان بعده مثلا 20 درجة فإن هذا يرى ما لم يحل حائل، وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى، وأما حول العشرة فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب الرؤية من وجوه، وذكر 5 أو 6 أسباب. إذن انتهت الخمس دقائق الأولى. طيب هذا النقطة، أنا جاينا عشان أشرح المصطلحات وشرحتها في، أنا كنت زي ما ذكرت كنا في مؤتمر في عمان في الأردن، الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أكثر من 21 دولة مشتركة فيه، فكنت أجي دائما ونتناقش موضوع الهلال ويتكلموا أنتم يا السعودية رؤيتكم خطأ ورؤيتكم كذا وأنتم ما عندكم علم ولا شيء. فلما جيتهم المرة الأخيرة قلت لهم تعالوا طفوا الله يهينكم أجهزتكم الحاسب الآلي وطفوا الأنوار، أبغى بس لمبة شمعة، بعد ما هو لمبة أبقرأ كلام من القرن الثامن الهجري. والله هذا الحصر. قالوا شلون؟ قلت أبقرأ كلام من القرن الثامن الهجري أحد علماء المسلمين في ذلك الوقت، أبقرأ عليكم من المجلد، جابنا المجلد الأخضر معي من المجلد نفسه حتى لا تقولون أنك غيرت وحرفت فيه. قعدت أقرأ زي كذا، والله يا جماعة أنتم ممكن في واحد مستغرب وكذا، إنما كان على رؤوسهم الطير ما يصدقون الكلام هذا، طبعا هم عارفين المصطلحات، فقالوا ما معقول كلام علمي بحث هذا الدكتور في الجامعة ممكن ما يشرح الكلام اللي تقوله هذا. قلت أنا أتكلم عليكم على كلام شيخ الإسلام. فكان لما وأنا أتناقش كذا في واحد معنا الله يذكره بالخير، ما أدري والله بعد هو، فكان زعلان قال هذا قاطع طريق وصلب عن شيخ الإسلام. نعم والله هذا اللي صار، هذا كان معنا طول الوقت وما كنت فري، المسكين طلع اللي عجز لا يصبر من المدح في شيخ الإسلام. فلما خلصت المحاضرة قلت له هذا أخوان طول سنين تمشي معنا وكلام خطير على شيخ الإسلام، ليش يعني كان في شيء مخفي والآن طلع؟ وفعلا طلع أنه من الصف الثاني. إذن شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام يا جماعة كلام علمي بحت. فأنا كذا أصريت عليه ولقيت في الاتحاد العربي لعلوم في خبرات تقويم الإسلام في الرباط، ولما قلت له قالوا بالحرف الواحد إجماع كلهم، قالوا إذا مشيتوا المملكة العربية السعودية على هذا الكلام إحنا وراكم، جميع الأمة وراكم، بس بشرط تطبقونه حرفيا. طيب أبو سلطان. أيوة. فإذا أنا أشرح عشان ما ضيعنا. لو تشرح لنا هذه، بس قبل الشرح لو يعني إحنا عندنا من يوم واحد إلى يعني من ليلة واحد إلى ليلة 30، يعني فلكيا كيف تمشي الشمس رايحة فين وجاية فين؟ أنا ما علي، أنا أتكلم على فكرة، أنا بالنسبة لي لا يهمني من صبيحة 28 إلى أن يهل الهلال، أنا مضيت 30 سنة على هالكلام، اللي بعده واللي قبله ما هو شغلي. صراحة يعني أنا كفلكي ما يهمني، راح القمر طلع القمر جاء القمر، اللي يهمني من يوم يغاب صبيحة 28 إلى أن يهل، لقيتها في الثلاث صفحات، أنا بشرحها لكم عشان تقتنعون وبعد كذا نتكلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعلم أن عندنا هنا الخط السماوي المعروف، عندنا أبو سلطان ثلاثة أشياء. أبو سلطان تكفى، معروف عندكم يا فلكيين. لا إحنا ما عندنا شيء معروف. إذا هذا النقطة اللي أبغاه، إذا أنا بالنسبة لك معروف هذا الخط السماوي، عندنا ثلاث حاجات أساسية في الموضوع حقنا، عندنا أرض، عندنا شمس، وأرض تدور حول الشمس، وقمر يدور حول الأرض. فهنا هنا الشمس، الأرض تدور حول الشمس في 365 يوم ربع، طبعا مع بعض التحفظ على بعض الأخوان يقولك لا الأرض هي الشمس هي اللي تدور حول الأرض في 365 يوم ربع، فخلينا هنا على المصطلح الفلكي حقنا عشان إنه ما نضيع. لا تحفظ على أحد أبو سلطان، عطنا وش تقولون بس. حنا نقول كذا، حنا نقول الأرض تدور حول الشمس، هذا الأرض طبعا هنا الأرض، وهنا القمر يدور حول الأرض نفس الوقت، فالأرض تدور كل ما مشت مع الشمس القمر معها تابع معها ويمشي بنفس الوقت يدور حولها. فإذا أساس الوقت ما عندنا وقت كثير جدا، أم معطيني 10 دقائق تقريبا، الظهر خلصت حتى العشر دقائق. لا لا لا خلاص أبو سلطان اشرح هلا. اشرح الفكرة، خذ راحتك بهذه. إذا الفكرة أنه هنا القمر يدور حول الأرض، نرجع لكلام شيخ الإسلام. لا خل شيخ الإسلام، خلنا في الثلاث. لا لا أبدأ من الاستصرار، لا تقول لي خل شيخ الإسلام، أنا جايك أتكلم كلام شيخ الإسلام. سب إذن لما نقول أن الأرض تدور هنا دوران الأرض هذا له بحث آخر. نرجع الموضوع دوران القمر، متى يحصل الاقتران والإبدار؟ يعني هنا الاقتران هو وقت الكسوف، وقت الخسوف، وقت الإبدار. لو هنا لو كانت الأرض هنا والقمر هنا والشمس هنا كلهم على استقامة واحدة، في الحالة الثانية أيضا يكون القمر هنا والأرض هنا وقتين، عندنا وقت استسرار ووقت إبدار أو محاق اقتران وإبدار. أبو سلطان نأخذها واحدة واحدة. الإبدار 13 14 15، أي هذا بس عشان نحن عشان الصورة. طيب الإسرار متى؟ الاستسرار هو من الاستسرار أو المحاق يسمونه علميا أو فلكيا، لأن الاستسرار فقط من مصطلحات شيخ الإسلام على فكرة، وإنما يطلق عليه علميا أو فلكيا المحاق، من صبيحة من اختفاء القمر صبيحة 28 قد يرى أو لا يرى، إنما يعني تقريبا من صبيحة 28 من يوم يختفي. إذا رأي صبيحة يوم 28 معي؟ أي نعم. هذا له معلومة. إذا لم يرى صبيحة 28 له معلومة أخرى يمكن نشرحها بعدين. إذن الاستسرار أو المحاق من صبيحة 28 إلى أن يهل القمر، هذا يسمونه مرحلة الاستسرار أو المحاق. في بعض العلماء الفلك صراحة، بعض الأخوان اللي ما يهمهم أنه يهل أو ما يهل، يقول لك المحاق من اختفاء القمر إلى لحظة الاقتران، بس في الحقيقة حتى لو اقترن القمر ولم يهل يعتبر محاق ويعتبر استسرار. فبالتالي بالنسبة للمصطلح اللي معايا من بناء على كلام شيخ الإسلام، من خلال كلام شيخ الإسلام أنه من لحظة استسرار القمر اختفاءه إلى أن يهل، هذا وقت زمني معين. متى يهل؟ هل هو ليلة 28 أو ليلة 30 أو يكمل الشهر 30 بعد كذا؟ نجي هذه هنشرحها في موضوع الإهلال. إذن حنا الآن شرحنا موضوع الاستسرار، أحد عنده ملاحظ على موضوع الاستسرار؟ من صبيحة 28 إلى أن يهل، بين هاللحظة هذه حالتين، عندنا حالة اسمها حالة الاقتران أو الاجتماع، وعندنا حالة ثانية اسمها الإهلال. طيب نجي لحالة الاقتران أو الإهلال، نبدأ بالاقتران. وش معنى الاقتران؟ وهو اللي ذكر الشيخ الإسلام أنه يضبط بالحساب. نرجع تاريخ الشيخ الإسلام، ومن معرفة الحساب الاستسرار والإبدار الذي هو الاجتماع والاستقبال، فالناس يعبرون عن بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلال في آخر الشهر وظهوره في أوله وكمال نوره في وسطه، والحساب يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين الذي هو وقت الاستسرار ومن استقبال الشمس الذي هو وقت الإبدار، فإن هذا يضبط بالحساب. إذن إذا اجتمع القرصين إيش معنى؟ عندنا هنا شمس، عندنا هنا أرض، وهنا عندنا قمر، وهنا أرض معي. لما يكون القمر والأرض والشمس تقريبا على خط استقامة واحد، خط سماوي واحد، اللحظة التي يكون فيها مركز الأرض، مركز الأرض ومركز القمر ومركز الشمس على استقامة واحدة تقريبا، هذه اللحظة يسمونها لحظة الاقتران أو الاجتماع. ما قبل هذه اللحظة من ناحية العلمية الفلكية فلكيا، ما قبل هذه اللحظة من الهلال القديم، وما بعد هذه اللحظة يكون الهلال اتولد، يسمونه نيومون أو الولادة الفلكية، يعني القمر الجديد أو الهلال الجديد. فما قبل هذه ما قبل اللحظة الاقتران هو من الهلال القديم، ما بعد الاقتران فهو من الهلال الجديد. زي ما ذكرنا عندنا مرحلة يسمونها مرحلة الاستسرار، فإذا اختفى القمر لابد يمر في مرحلة الاقتران، معايا إخوان؟ يعني الاقتران بعد الاستسرار؟ بعد الاستسرار. يعني الاقتران سيكون؟ لا لا ما بقى. الاقتران في الاستسرار، في وسط الاستسرار. يعني الاقتران والاستسرار وقت واحد؟ لا، الاستسرار بدأ من صبيحة 28. هذا الاستسرار المحاق. الاستسرار إيه في المحاق. المحاق طيب. بدأ من صبيحة 28 تقريبا. فبعض الأحيان يرى صبيحة 28 فيكون الشهر، لا إذا رؤي صبيحة 28 فالشهر كامل. إذا رؤي الهلال صبيحة 28 لابد أن ما يرى في ذيك الليلة في المساء في الصبيحة قبل أن تشرق الشمس. هذا علميا، نتكلم علميا فلكيا من ناحية وجهة نظر علمية الفلكية. إذا رأيت الهلال في صبيحة 28 فمعناته قبل شروق الشمس، فمعناته أنه حتى الآن ما حصل الاقتران. هو لا، بدأت الاقتران يعني إذا رؤي ما صار استسرار، إذا ما صار اقتران فبالتالي الاقتران حيكون ما بعد شروق الشمس. فما بعد شروق الشمس إذن ها، فبالتالي احتمالية الرؤية في هذه الحالة تكون صعبة حسب وجهة النظر العلمية الفلكية، وبالتالي يكون الشهر اليوم التالي 29-30. إذا لم يرى صبيحة 28، لم يرى إذا اقتران 28 وما رأيناه، فيكون ليلة يوم 29 ليلة 30 احتمال رؤيته قوي، لأنه ما يكون الاقتران حصل إلا بعد ما شرقت الشمس، وبالتالي يكون عندنا القمر احتمالية الرؤية موجودة. معايا إخوان؟ إذن خلونا نتكلم بس على أساس نشرح النقاط الأساسية وبعدين نرجع إذا كان عندكم ملاحظات عليها. إذن عندنا وقت استسرار، عندنا هنا اللي هو الاقتران، عرفنا الاقتران الآن، ثم بعد الاقتران يأتي موضوع الإهلال. معايا إخوان؟ فما هو الإهلال؟ شيخ الإسلام فصل تفصيل ممل في نقطة الإهلال، ولأنه هي أهم مرحلة عندنا في الإهلال. إذا كان الهلال لحظة غروب الشمس في موقع التحري، يا أخوان لحظة غروب الشمس في موقع التحري، شيخ الإسلام حط لنا ثلاث حالات. معي؟ إذا كان ارتفاع الهلال، معي الحالة الأولى، إذا كان ارتفاع الهلال لحظة غروب الشمس 20 درجة، ذكر ارتفاع الهلال بعد غروب الشمس لحظة غروب الشمس 20 درجة، فإن الهلال يرى ما لم يحل حائل. معي؟ إذا كان ارتفاع القمر، ارتفاع القمر لحظة غروب الشمس درجة واحدة. معي؟ إذا كان ارتفاع القمر لحظة غروب الشمس درجة واحدة، هذه خط أحمر. ايش معناه؟ انه لا يرى الهلال. هلا، انا اشرحها الحين، بس انا خلينا نقطه نقطه، معلش. لا لا، ارتفاع الهلال، اذا كان ارتفاع الهلال، انا الحين جالس انا اشرح النقطه بس اني اعرف انها هي محل نقاش كثير. انا حشرحها الحين بس خل أكمل الثلاث حالات الآن وبعد كذا نتطرق للأسئلة. إذا كان على درجة واحدة لا يرى الهلال، وأما حول العشر، وأما حول العشر فلا يؤخذ بقول الحاسب أن الهلال يرى أو لا يرى، لأنه أمر حسي. إذن لما ذكر شيخ الإسلام في بداية كلامه أنه لا يؤخذ بقول الحاسب أن الهلال يرى أو لا يرى، يقصد فيها ما بين الدرجة والعشر. لا، العشرين أوكي ما عندنا مشكلة فيها. إذن عندنا ما بين الدرجة والعشر درجات، لأن هو ذكر العشر وذكر التفاصيل. ليش ما يؤخذ إذا قلنا 10 ما يؤخذ، أو 8 ما يؤخذ، أو 7 ما يؤخذ؟ ذكر 6 أسباب، أنا مش حقرأ الأسباب لأنها موجودة هنا، فأنا بشرح فقط الحالات. بعد كذا كل واحد الحين نعطي مجال للنقاش، معلش بس دقيقة معلش. إذن عندنا زي ما ذكرنا، إذا كان 20 درجة يرى ما لم يحل حائل، إذا كان على درجة لا يرى، إذا حول 10 درجات لا يؤخذ بقول الحاسب أن الهلال يرى أو لا يرى. حول النقطة هذه أن حول 10 لا يؤخذ بقول الحاسب أن الهلال يرى، عقد أكثر من 10 مؤتمرات منذ مؤتمر اسطنبول عام 1395 هجرية 75 ميلادي. أكثر من 10 مؤتمرات لم يجمع علماء الفلك أنهم يستطيعون أن يرون الهلال ما بين الدرجة والعشر درجات عند درجة معينة. الناس تقول 7، ناس تقول 8، ناس تقول 4، ناس تقول 3، وإلى يومك ما اتفقوا. فلما جيت ناقشها لقيت البحث الآن قالوا خلاص حنا الدرجة كلنا مجمعين، علماء الفلك في الكرة الأرضية كلهم مجمعين على أنه إذا كان ارتفاع الهلال درجة لا يرى قطعا بأي وسيلة كانت، لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة ولا بالCCD كاميرا. هذا محل إجماع عند علماء الفلك. معي إخوان؟ إذا عندنا اللي هي الخط الأحمر الدرجة، هذه حتى الآن هي محل إجماع جميع علماء الفلك. ولكن اختلاف علماء الفلك، لما يجيك واحد يقول أنتم الفلك مختلفين، صحيح مختلفين بماذا؟ ما بين الدرجة والعشر درجات. والله واحد عودة مثلا يقول لك 7 درجات، المهندس محمد عودة عند الاتحاد العربي أو التقويم الإسلامي. عندنا الدكتور زكي يقول مثلا شافوا درجة ونص أو درجتين، بس ما حد قال أنه شافوا درجة، لا بالدرجة ولا لا بالCCD كاميرا ولا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. إذا كان ارتفاع القمر درجة واحدة لا يرى، سواء بعد غروب الشمس بالضبط كان ارتفاع الهلال أقل ما بين الدرجة فما أقل، وهذا إجماع الفلكيين كلهم في الكرة الأرضية أنه إذا كان الهلال أقل من درجة لا يرى قطعا. تقريبا هذه النقطة هي لب البحث، يعني أساس الموضوع أنه هذه الدرجة هذه ما دام أنه مذكور في القرن الثامن الهجري كيف توصل شيخ الإسلام؟ بعدين شيخ الإسلام ايش قال في بداية البحث؟ قال والدرجة جزء من 360 جزءا من الفلك. أحد يفسر الكلمة هذه؟ هذا تفسيره، صفر هذا جهة الغرب، لو احنا نظرنا له فوق صفر ولا لا؟ فوق كم؟ 90. ورا هنا كم؟ 180. هنا كم؟ 290. رجع للنقطة الثانية كم؟ 360. إذن عندنا دائرة 360 درجة، والدرجة جزء من 360 جزءا من الفلك. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله موسوعة، كان يعني مزامن له شيخ المؤذنين في دمشق فلكي، البتاني كان فلكي على وقت شيخ الإسلام، كان علماء أوروبا يجون من أوروبا يتعلموا علم الفلك في دمشق وفي بغداد. فمن هنا جاء أهمية أنه علماء المسلمين كان لهم دور بارز في ظهور علم الفلك وأهمية علم الفلك، خاصة دراسة الهلال موضوع الهلال. أبو سلطان نفتح المجال للأسئلة. إذن أنا الآن وضحت النقاط اللي بيها، خلاص أي شخص عنده أي استفسار إحنا مستعدين. يلا سؤال واحد إن كان رجاء سؤال. لا خلينا يمكن أحد يبغى شرحه أو شيء، ما عليه. تفضل. لا هي معروفة للنقطة هذه، هو جدا نفس سؤال الشيخ، معلش بس أنا كنت نبغى يجي سؤال من غير الشيخ، معلش. فالشيخ أنا كنت جلسنا تناقشنا يمكن أسبوعين في جامعة الإمام على فكرة أنا الشيخ الموضوع الدورة الفلكية ومع المشايخ والعلماء جزاهم الله خير. فإذا السؤال حقك أنه والله لا، أنت في أي موقع، في أي موقع الأفق حقك زي ما قلنا له الصفر حقك في الغرب، أنت على الصفر الأفق معي. أنا ما أتكلم عن واحد جالس شو اسمه على قمة جبل حاله والدنيا تحت، مثلا لو جينا بالهدى مكة جنبك 10 كيلو، مع ذلك كم يغرب؟ هو غارب الشمس موجودة وهناك تحت يأذنون. فإذا الأفق حق المشاهد، الأفق العلامة الأساسية أنه المعروف عادة أنه الراصد هنا هذا الراصد الأفق حقه صفر، معايا اخوان؟ فلما يقول الفلكيين مثلا انه والله ارتفاع الهلال 3 درجات مثلا، ولكن اخونا هذا فوق الافق مباشرة، اذا ارتفاع الهلال 3 درجات مثلا، بغض النظر انه والله هالدرجة هذا هل هو هنا ولا هنا ولا هنا، يعني 3 درجات من الافق على نفق الافق المشاهد، معي اخوان؟ بس لو بتاخذ موضوع الارتفاع يا اخوان ايه في العلموم شو اسمه، نحن في مذكرة يوزعونها الاخوان صورناها، ممكن انتم مستمرين بكرة موجودين ان شاء الله، فالاخوان بيصورونها اليوم ما يمديهم طيب تفضل يا من اليوم صراحة هذا. هي نفس الشيء نقول لك القضية ما بين احنا ليش ركزنا على العشر درجات؟ لأن الشيخ الإسلام ذكرها. فلو قلنا مثلا 11 درجة 12 درجة نفس وضع الدرجتين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمس محل خلاف، لا زالت محل خلاف. أنا أقول كان محل خلاف حتى الآن. ليش قلنا محل خلاف؟ لأنه لا يوجد إجماع. يعني الشيخ الإسلام ذكر درجة كل العالم مجمعين على الدرجة، ولكن درجتين ما هناك إجماع. بس لما أقول درجة ما في فلكي يقول لا هذا الكلام خطأ، ممكن أشوفها نص درجة. فلكي نتكلم عن فلكيا، ما نتكلم عن شيء ثاني. جزاك الله خير، الله يعافيك، الله يجزاك خير. حقيقة أشكر أبو سلطان وما قصر، وحقيقة يعني كان حتى طريقته يعني مشوقة، لكن الوقت عندنا ضيق، لأن بقي معنا مداخلتين، بقي معنا مداخلتان. المداخلة الأولى من فضيلة الشيخ عبد الله بن فيصل الفيصل، القاضي في المحكمة العامة في مدينة الرياض، والقاضي سابقا في محكمة شقرة، وأيضا فضيلة الشيخ في لجان الترائي. بنتكلم عن قضية، الشيخ بيكلمنا عن قضية كيف تثبت شهادة الشهود فيما يتعلق برؤية الهلال. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وأن يدفع الظلم عن المظلومين من المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر بعد شكر الله تعالى لأخي العزيز فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشبل وفقه الله، الذي أحسن الظن بأخيه فدعاه إلى الحضور في هذا المكان وهو ليس أهلا له، ولكن أرجو أن تعذروا ما ترونه من نقص في أخيكم. الموضوع الذي سنتحدث عنه أزعم وأظن أنه مهم لطالب العلم، وأهمية هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه تأتي من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا الموضوع الذي نتكلم فيه فيه ربط للفقه بالواقع، وهذا الأمر من أهم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، بأن يربط ما يتعلمه ما يتعلم من المسائل والفروع الفقهية بما هو واقع في حياة الناس. الأمر الثاني من فائدة طرح مثل هذا الموضوع أن طالب العلم يكون على معرفة وإدراك بما هو واقع وما عليه العمل في البلاد بشأن الرؤية وإثباتها، وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى أن يكون طالب العلم محصن، وأعتذر عن الكلمة، أن يكون محصنا عن كثير من التدليس والتلبيس الذي يبث وينشر في هذا الزمن في كثير من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة. فهذا الموضوع بالذات موضوع الترائي يعني يمارس فيه نوع عجيب من التدليس من مجموعة كبيرة ممن يكتبون في هذا الأمر، يعني يكون فيه التشويش على الناس، يكون فيه تشكيك للناس في عباداتهم، يكون فيه خلط مع الأسف للحق بكثير من الباطل وإلباسه لباس الحق. فحري بطالب علم أن يكون على بينة ومعرفة وإدراك بما هو الواقع حتى لا يلبس عليه. ولعلي يعني أذكر فيما سيأتي شيء من هذا. هذه هي النقطة الأولى مما أحب أن أقول. النقطة الثانية، شريعة الإسلام جاءت بما فيه اليسر والسهولة على جميع المكلفين، جاءت باليسر ونفي العسر. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن ذلك ما شرعته في موضوع إثبات رؤية الهلال وكيف يدخل الشهر وكيف يخرج. فعلقت الشريعة هذا الأمر بعلامة محسوسة يشترك في إدراكها جميع المكلفين: الرجال والنساء والأطفال والكبار والعالم والجاهل والصغير والكبير ومن هو في الحاضرة ومن هو في البادية، علامة يشترك فيها الجميع على وهي رؤية الهلال. ولم تعلق الحكم بأمر يختص بمعرفته أناس دون أناس مثل علم الفلك أو غيره من العلوم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأثبت دخول الشهر بشهادة من جاء يشهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، أنه رأى الهلال كما تعرفون من الأحاديث الواردة في هذا الأمر. إذن ثبوت الشهر، ثبوت رمضان، يحصل بأمرين، ما هما؟ يعني بأحد أمرين، ما هما؟ سبق الأول، ما هو؟ قبل رؤية الهلال متى؟ نعم، رؤية الهلال في 29 من شهر شعبان. إذا رؤي الهلال ليلة 30 دخل بذلك شهر رمضان، وإن لم يرى الهلال فننتقل إلى الأمر الثاني وهو إكمال العدة بأن يكون الشهر 30 يوما. هذه حالتين. وأمر إضافي يستنبط من النصوص بعد هذا الأمرين أن تكون هذه الشهادة مقبولة ومعتبرة عند عامة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. يعني يشترط أن تكون هذه الشهادة قد نالت القبول من ولي الأمر إذا كان المسلمين ولي أمر، أو من جماعة المسلمين إذا لم يكن للمسلمين ولي أمر. أطلع من المقدمة، هذه كلها مقدمات. النقطة الثالثة التي يحسن الإشارة إليها في هذه العجالة أن مسألة دخول الشهر ليست من المسائل الاجتهادية، أعني الاعتماد على رؤية الشرعية في إثبات دخول الشهر ليست من المسائل الاجتهادية الخلافية، بل هي مسألة نصية قطعية إجماعية، وهذا ينبغي أن يدركه كل طالب علم. حتى وإن تكلم أهل الفلك في هذا الموضوع، حتى وإن طالبوا باعتماد الحساب أو الاستئناس بالحساب أو إلى آخره، فهي المسألة شرعية نصية قطعية إجماعية. أما كونها نصية فليورود النص فيها، والنص في ذلك معروف، بل عدة نصوص وهي نصوص قطعية الثبوت ظاهرة الدلالة لا تحتمل دلالة أخرى، وهو الحديث الذي قلناه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا أضفنا هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه يعني أن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. إذن أي شهادة تثبت لنا رؤية الهلال بعد مرور 29 يوم شهادة ينبغي أن تقبل إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للفلكية، هذا مقتضى الأدلة الشرعية. مسألة الشهادة المعتبرة لعلي أتجاوزها، ربما الشيخ يعني تكلم عنها. العدد، العدد ومعروف الخلاف فيه يعني، سيأتي سيأتي أختم به. العدد المعتبر معروف الخلاف فيه يعني هل يقبل شهادة، شهادة الشاهد أو لابد من شاهدين، المعمول به طبعا في المحاكم في المملكة العربية السعودية أنه لا يقبل في إدخال أي شهر من الشهور أقل من شاهدين عدا الشهادة بدخول شهر رمضان، فإنه يقبل فيها شاهد واحد، أما عدا ذلك من الشهور وكذلك هلال شوال لا يقبل في إثباته إلا أكثر من شاهد، يعني شاهدين فأكثر. وقد رؤي هلال الحج في العام الماضي من شاهد واحد فلم تقبل شهادته، ورؤي الهلال في أعوام مضت يعني هلال رمضان من شاهد واحد فقبلت وبني عليها، وإن كان يعني إثبات رؤية إثبات دخول رمضان بشاهد واحد فيما أعلم قليل جدا، يعني الغالب أن رؤية تثبت بأكثر من شاهد، والشاهد كما نعلم من شروط الشاهد لا بد أن يكون مسلما مكلفا عدلا ضابطا عارفا لما يشهد به. ومع أن جميع الأحاديث التي وردت في إثبات الشهادة برؤية الهلال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفصل من الشاهد إطلاقا. ما هي الأحاديث؟ أولا حديث ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت النبي، معروف الحديث. الثاني حديث ابن عباس قصة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد برؤية الهلال وإن كان مختلف في يعني الحديث يعني. والثالث حديث الأعرابيان الذين شهد برؤية هلال الحج فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر بشهادتهم. جميع هذه الشهادات الثلاث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفصل من الشهود في شهادتهم، ومع هذا المعمول به في المحاكم أن الشاهد لا تقبل شهادته على إطلاقها بل يسأل ويستفصل عن شهادته استفصال شديد، خاصة إذا كان الشاهد جديدا يعني لم يعرف منه هذا الأمر أو ليس مجربا، فإنه يستفصل منه عن موضع الهلال من الشمس، هل هو يمين الشمس أو يسار الشمس، وعن موضعه من الأفق، وعن مدة بكثه، وعن الوقت الذي غربت فيه الشمس والوقت الذي بقي فيه الهلال بعد الشمس، وحالة الجو وما يكون فيه من السحب أو غيرها، وشكل الهلال وجهة فتحة الهلال إلى أين، هل هي إلى السماء أو إلى يعني طبعا هم يقولون هلال سماوي أو هلال شامي نسبة إلى الشام أو يماني نسبة إلى اليمن. كل هذه الأسئلة يسأل عنها الشاهد وتدون بالتفصيل، تدون بالتفصيل في المحاضر التي تثبتها جميع المحاكم، ثم تبعث هذه المحاضر إلى المحكمة العليا، وسابقا كانت تبعث إلى المجلس الأعلى للقضاء، فالمحكمة بدورها تقوم بتمحيص هذه الشهادات والمقارنة بينها، ثم تعلن دخول الشهر أو خروج الشهر بناء على هذا. وللفائدة أيضا المحاكم من شهر جمادى الأول عام 1430 وحتى الآن تقوم برصد الأهلة بشكل شهري، يعني كانوا في القديم يكتفون برصد الهلال في شهر رمضان وقبله بشهر وبعد رمضان إلى الحج ثم يتوقفون. أما من عام 1430 فلجان الترائي تقوم برصد الهلال بشكل شهري ويثبت محاضر بذلك في جميع المحاكم التي تقع في مواطن هي مظنة رؤية الهلال وتبعث بشكل شهري إلى المحكمة العليا. كل هذا من أجل ضبط شهادة الشهود في رؤية الهلال. الأمر قبل الأخير الذي نشير إليه طبعا أن رؤية الأهلة يحكمها لائحة صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 1418 وهي المسماة لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية، حيث صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 143 في 22/8/1418. وهذه اللائحة تتكون من 13 مادة. أبرز ما فيها أنها أشارت إلى أن رؤية الهلال حق لجميع المسلمين وليس مقيدا بأحد دون أحد، وأن المعتمد في ذلك هو رؤية الشرعية فقط وفقا لما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء، وأنه يكون لجان وهذه اللجان موجودة من ذلك الحين وحتى الآن حسب الحاجة في جميع المناطق التي هي مظنة لرؤية الهلال. يعني مجموعة اللجان عددها لا يحضرني لكنها أكثر، لا أكثر من 13 لجنة، أكثر من 13 لجنة. طبعا اللجان تكون في المناطق التي يظن أنه يمكن يرى فيها الهلال، لأن في مناطق يعني رؤية الهلال فيها تكاد تكون مستحيلة أو صعبة جدا، مثل بعض المناطق الساحلية، مثل بعض المناطق الشمال اللي يكون فيها غبار، يعني مثل بعض المناطق الصحراوية، يعني لم يعتد أن يرى الهلال فيها. فمثل هذه المناطق عادة لا يكون فيها لجان، إنما المناطق التي هي في مكان يناسب أن يكون فيه لجان، يعني مدينة الرياض ما فيها لجنة على ضخامة مدينة الرياض، لأنها مدينة ضخمة جدا وأنوار مضاءة من الأنوار من جميع الجهات، لا تطلع اللجنة، لكن إثبات الشهادة عن طريقها يعني ما ثبت أنها جديدة، هي ظاهر أنها هل قديمة، هل أثبت عن طريقها شهادة؟ اللجان موجودة، لكن أنا أقصد أن مدينة الرياض من المدن اللي رؤية فيها يعني صعبة جدا. بقي النقطة الأخيرة، لأنه يعني هذه أهم ما يتعلق ب، طبعا أشارت اللائحة إلى أن وزارة الداخلية تتولى تجهيز ما تحتاجه اللجنة من من سيارات وآليات وغيرها، وأن مدينة الملك عبد العزيز تهيئ ما تحتاجه اللجنة من أجهزة وغيرها من الأمور. المسألة التي أختم بها، وقبل ما أختم بها يعني أختم بها ثم أعلق على أمور أخرى، مسألة توحيد الأهلة مسألة تطرق كثيرا، ولعل الشيخ أشار إليها أيضا، شرحتم إليها سبق يعني شرحتها يا شيخ توحيد الأهلة، تكلمنا عن اختلاف المطالع. نعم هي نفس المسألة. نعم المسألة يعني معروفة والخلاف فيها قديم وحديث، وأختصر الكلام في هذه المسألة، أنا أقول أن هذه المسألة يعني ربما أن رأي الفقهي فيها يتبع القرار السياسي قبل كل شيء، يعني مهما تكلمنا في موضوع توحيد المطالع أو اختلافها، العبرة بالقرار السياسي والاختلاف في القرار السياسي وحسن العلاقات بين الدول أو اختلافها، هذا خلاصة ما يقال فيها. ولهذا الإخوان أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة عالم إسلامي بحثوا هذه المسألة قبل أكثر من 36 سنة وأصدروا فيها قرار، قالوا أنه لا حاجة لهذا الأمر، وختموه بعبارة جميلة يعني حقيقة أنها يحسن قراءتها، يقولون وعلى ضوء ذلك قرر المجمع الفقه الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة لتوحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد، وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق. هذا يعني ختام ما كان في هذا القرار، وهو خلاصة يعني أن التوحيد إنما يكون في توحيد الكلمة وجمع الصف على الحق. أختم بمسألة يعني أو إشارة يعني، وهو تعليق على ما ذكره الأستاذ عبد العزيز وفقه الله. الكلام الذي نقله الأستاذ عبد العزيز عن شيخ الإسلام يعني كلام معروف، وهو جزء من رسالة لشيخ الإسلام سبق أنها طبعت مفردة قديما بمسمى رسالة لشيخ الإسلام في القمر، ويظهر أن العنوان هذا من الطابع يعني، وطبعت مع مجموع الفتاوى من الصفحة 126 إلى قريب من 200 وزيادة. شيخ الإسلام في هذه الرسالة يريد أن ينقض الاعتماد على الحساب مطلقا فيما يتعلق بالأهلة، وإنما ساق الكلام الذي جزء منه ما نقله الأستاذ عبد العزيز حكاية لما يقوله أهل الفلك، يعني خلاصة ما انتهى إليه أهل الفلك. وإنما سياق شيخ الإسلام لهذا الكلام لا يدل على أنه يتبنى هذا الكلام، لأنه نص في بداية الرسالة وفي ختام الرسالة على أن هذا الكلام قال باطل لا يصح الاعتماد عليه كذا. فيعني يحسن إذا نقل مثل هذا الكلام أن لا ينسب إلى شيخ الإسلام. أنا أقول نسبة هذا الكلام، نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام على أنه رأي شيخ الإسلام، أنا أرى أن هذا لا يصح. طيب عفوا الشيخ، سأنتهي من الموضوع. الآن عندنا الأستاذ عبد الله الخضيري، وهو من يعني من أشهر الرؤاة في العالم الإسلامي، يحكي لنا تجربته في الرؤية، ولعلكم كلكم يعني متشوفون لما سيطرح الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكركم على دعوتكم لي وثقتكم فوق كل اعتبار. ثانيا، أعتبرها فرصة سعيدة ومناسبة طيبة تجمع مجموعة من الإخوة في الله، كذلك جمعتني بأخ وعزيز علي الأستاذ عبد العزيز الشمري، كم كنت أتمنى أن أجتمع به، وإن كان أمنية اجتماعي به اجتماعا خاصا في منزله أو في منزلي، لأني في أمس الحاجة حقيقة، والله الذي لا إله غيره أني أتكلم بهذا الكلام، وأنا جاد أتمنى أن أجتمع بهذا الرجل، لأني أحس فيه الحماس والاجتهاد في مجموعان في شخص واحد. لعل هذا الحماس والاجتهاد إن شاء الله مع التعاون يتيح لنا إن شاء الله رؤية جيدة وجميلة، ونصل إلى نقطة أصبحت معضلة في كل عام يتناولها مجموعة من الكتاب ومن الهواة في علم الفلك ومن إلى آخر من يتحدث عن علم الفلك بحديث لا غير لائق. فعلم الفلك علم قائم بذاته، له مكانة وله، وهو من العلوم التي يجب الاهتمام بها، وفي الحقيقة من الأشياء التي الآن نحتاجها. وإن كان في كل علم من العلوم التي توصل إليها الإنسان مهما بلغت قدرته وكماله في علمه، إلا أن يعتري هذا العلم بعض من النقص، ولولا البحوث والاجتهادات في شتى الميادين، لا أتحدث عن علم الفلك بحد ذاته، أتحدث عن عامة العلوم، لما توصل العلماء إلى مستجدات ووجدنا على الساحة منتجات حديثة وصناعات وعلم جديد. لذلك لا يتوقف العلم عند نقطة معينة. أما ما سأتحدث به إليكم عن تجربتي التي كنت أولا مجرد رأي فقط، وبعد ما حدث من نقاش وخلاف في بعض وسائل الإعلام من الخلافات التي تحدث بين الرؤية والحساب ليست بين الفلكيين وبين المترائين، لكن بين البرامج الحسابية وبيننا نحن الرائين. لست أتحدث عن عالم فلكي بحد، أتحدث عن، لأنني قارنت ولي دراسة وبحوث وخاطبت في بحث لي وكالة ناسا، لأني أبحث ومن حق أي شخص أن يبحث، لأني أنا جمعت أكثر من برنامج حسابي ووضعتها للدراسة وليست للاستشهاد بالأخطاء أو تسجيل ما يحدث من أخطاء، لا والله، إنما للاستفادة. لكن سأنتقل إلى فرصة، إلى تجربتي وما كنت عليه من بداية الترائي حتى هذا اليوم. وكنت أتمنى أن لا أكون أحد الشهود الذين وصلوا إلى هذا المستوى. أي رؤية في المملكة العربية السعودية تنسب لي، ولو كنت ذاك اليوم نايم في البيت ما طلعت في أحد الأشهر، يعلم الله أني ما خرجت. كنت مع والدي غفر الله له ولموتاكم ولجميع المسلمين، فشوهد الهلال وتحدث أحد الكتاب عني أنا، وأنا والله ما خرجت في مع والدي، كنت مرافقا. لذا أصبحت كالشماعة يعلق عليها كل ما يتعلق بالرؤية. لكن سأختصر لكم أنني متابع للهلال، واستجد لي أشياء كثيرة. أتمنى أن أجد من يدرس معي هذه المستجدات التي دونتها في كتاب بعنوان القمر والفلك، ولله الحمد أخذت الفسح من وزارة الإعلام ورد من مكتبة الملك فهد، وسينزل إن شاء الله قريبا في الأسواق. أتمنى أن أتباحث مع المختصين أمثال أبو سلطان، حتى أنا أجد نفسي، لست منافسا له في علمه، فأنا سأستفيد منه لأني هاوي وباحث، لكن لا أنافس أحد متخصص وأكاديمي في علمه، لا، لكن سأستفيد بما يفيدني في تجربتي. لذا أيها الأحباب، قد اختلف مع أهل الفلك، لست اختلاف رأي، إنما اختلاف حالة. أنا أشاهد الهلال وأشهد بالله العلي العظيم الذي سأسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة أني رأيت الهلال وبعده كذا وشكله كذا وقرناه كذا، هذه شهادتي. تخالف؟ الله أعلم. توافق؟ الحمد لله، لا أستطيع أن أفسر المخالفة، وإذا وافقت حمدت الله على هذا التوافق لي، حتى لا يكون هناك أيضا تشويش على الناس. فأنا أتابع الهلال على مدار العام وأدون يوما بيوم، إلا هذا العام الذي تخلله كثير من العوالق التي لم نستطع فيها متابعة الهلال. لمدة 3 أشهر الآن لم يصفي الجو لنا، لم يصفي لنا الجو، لم نشاهد هلال جماد الثاني ولا هلال رجب ولا هلال شعبان، وبعض الأشهر يومين لا نشاهد الهلال، وكل هذا بسبب عدم صفاء الجو. أما المتابعة فأنا أتابع، وأخبركم الآن بموقع الهلال، سيشرق هذا بإذن الله صباح غد من منطقة شمال الشرق، لأنه يقترب الآن إلى الشمس من جهة المشرق، حتى يشرق من منطقة شروق الشمس ليتعداها إلى منطقة جنوب الشمس، وهكذا حتى يقترن، ثم يولد في اليوم الأخير من الشهر، ورؤيته هذه الله أعلم هو يرى هل يرى أم لا يرى، ولكن أن الدورة الاقترانية لكل شهر قمري 29 يوم و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتان أو تزيد قليلا، هذا في المتوسط. إذا أخذناها وطبقناها سنجد أن اقتران القمر إن شاء الله القادم اللي هو سيكون في يوم 29. لا يعني هذا الاقتران أن الهلال يرى أو لا يرى أو يغرب بعد الشمس أو قبل الشمس، يعني أن الاقتران حدث أو سيحدث بإذن الله في اليوم 29. وكما لاحظت من خلال تجربتي على مدى سنوات طويلة أن لا يمكن أن تتوالى أكثر من 3 أشهر تامة، قد يتوالى 3 أشهر تامة، ولا يمكن أن يتوالى شهران لا يزيد عن شهرين 29. لا يمكن يكون هناك 3 أشهر 29 29 29. هذا من الملاحظات التي لاحظتها، سواء توافق أو لا توافق احملوها على محمل الخطأ وخذوها من غير متخصص، من متابع قد يكون وفق في هذه المتابعة أو غير موفق، ولكن هل هذه المعلومات تنافي ما هو مدون علميا؟ الله أعلم، لا أعلم. أما أنا على مدار 17 سنة لم أرى 4 أشهر توالت 30 30، ورأيت 3 أشهر توالت 30 30، ولم أرى أكثر من شهرين 29 29. هذا باختصار. كذلك لاحظت أن القمر يستسر كما ذكره أخي أبو سلطان حفظه الله، يستسر لمدد طويلة وتقل هذه المدد، لكن قد يستسر يوم أو يومين، ولكن في القلة لم تذكر، سأذكرها. أن القمر لاحظناه في عام 27 لأن هذا ثابت علميا ومعي مجموعة من المختصين، رصدنا شروق القمر فأشرق فرأيناه مشرقا قبل الشمس، وحدث كسوف للشمس يوم الأربعاء 29 شعبان الساعة 12:14 دقيقة في حوض تسدير. إذن ساعات، ليس يوم أو يومين. في مساء ذلك اليوم وبعد نهاية الكسوف ذكرت أني شاهدت لحظة انسلاخ القمر وابتعاده من لحظة الكسوف، أن هناك إضاءة من جهة الشمال الشرقي للقمر، فاتصلت بزميل لي أبو عمر عادل الحديبي مشرف علوم في عنيزة، وكان متعاون مع الدكتور زكي، فطلبت منه يسأل الدكتور زكي عن الزملاء في القسم الفلك في مدينة الملك عبد العزيز عن هذه الظاهرة، ولكن قد يبدو أن الجوالات مغلقة وما أفادني بذلك. فالشاهد أننا بعد غروب الشمس شاهدنا الهلال، وشاهده كثير من الناس في مناطق مختلفة لا أعرفها أنا ولا أعلم عددهم. فكتب في بعض وسائل الإعلام في اليوم التالي، بلغني عادل الحديبي قال وأنا صايم، قال لي قم اشتر جريدة الشرق الأوسط. قلت يا ابن حلال مقومني اشتري جريدة الشرق الأوسط، وش المناسبة؟ قال اشترها. سألتني عن سؤال جواب السؤال فيها، والله صحيح رحت وخدت الجريدة فوجدت في الجريدة القاهرة تشهد هلال رمضان عند الظهيرة عبر المراصد الفلكية لأول مرة في ظاهرة لن تتكرر إلا كل 560 عام. هذه الله أعلم، أنا ما أجزم هل تتكرر أو ما تتكرر، لا أعلم عنها، هذا للمختصين. أما هذه إجابة، وكانت الإضاءة فعلا في المكان الذي أنا رأيته، لكن كنت متابع وشاهدت أيضا أن القمر يشرق في الصباح من المشرق ثم نشاهده يغرب بعد يشرق في المشرق بعد قبل الشمس ثم نراه في صبيحة ذلك اليوم في مساء ذلك اليوم متخلفا عن الشمس وقد غاب عنها بعدها، وأصبح هلالان لشهرين مختلفين، هلال للشهر الحالي أشرق قبل الشمس، وشهر غاب بعد الشمس لشهر جديد. فأتى مجموعة من الإخوة في مدينة الملك عبد العزيز، سأذكر أحدهم الدكتور زكي المصطفى حفظه الله ومن يسمع، فأجرى بحث عن رؤية هلالين لشهرين مختلفين، لأن كثر بعض الناس أصبحوا يقولون كيف يرى صباحا ثم يرى مساء، فوجد أن هذه الظاهرة أو هذه الحالة تتكرر في العام الواحد من 4 أشهر إلى 6 أشهر، من 2000 إلى 2005، هذا ما ذكره لي الدكتور زكي والله أعلم. كذلك مراحل القمر، حينما نتأمل أن القمر يتخلف عن الشمس بحركة تسمى الحركة التراجعية، أي أنه يبتعد عن الشمس نحو المشرق أو الجنوب الشرقي ويبتعد، وفي كل يوم تزداد فيه الإضاءة حتى تنتهي مرحلة استهلال الهلال الأول للشهر فالتربيع فالأحدب، ثم يصل إلى منطقة شروق الشمس في مرحلة تسمى بمرحلة الاستقبال التي هي مراحل الإبدار أو أيام البيض، ثم يبدأ التناقص فيه مرة أخرى، كما وصل إلى هذه مرحلة الإبدار يبدأ يعود إلى اليوم 23 غالبا وليس دائما، إلى اليوم 23 من الشهر، ثم يبدأ فيه تقوس الاستهلال القديم اللي هو الشهر الحالي حتى يعود هلالا في آخر الشهر. أما مسألة كيفية الرؤية فنخرج مع مدينة الملك مع لجنة مكلفة من قبل المقام السامي، يشترك فيها مدينة الملك عبد العزيز والمحكمة ووزارة العدل ومندوب من المحكمة العليا، ونتراءى الهلال إذا رأيناه تم ضبط الشهادة، وكل شاهد يسأل على حدة، خاصة الشهود اللي مع اللجنة، ثم يأتي القاضي ويسألني إذا كنت أنا رائي الهلال. أحيانا يرون الهلال في مناطق أخرى وأنا لا أراه، كما حدث يا شيخ في عدة مرات، ومع ذلك يقولون الخضيري، والله صحيح. فهذه تجربة، ودخلتني هذه الهواية إلى العمق والبحث، وقرأت للأستاذ عبد العزيز وقرأت لجميع الفلكيين في المملكة وخارج المملكة، وأتشوق فعلا إلى البحوث التي إن شاء الله سنصل من خلالها إلى مسألة هذا الخلاف الذي أراه معضلة تتكرر كل عام. الهلال كما علمنا أنه ينزل في البروج، والشمس تنزل في البروج، لذلك العام الواحد مقسم على 4 فصول، لكل فصل 3 بروج، ولكل فصل 7 منازل من هذه المنازل، وتتداخل في الدائرة بعضها يتداخل. مثلا نحن الآن في منزلة تسمى منزلة الهقعة، وتوه بادئ في منزلة الهقعة. الشهر شهر هذا الهلال أو هلال هذا الشهر سيكون في هذه المنزلة، وهذه المنزلة ستكون جنوب الشمس، والهلال يتحرك في 4 مناطق، في 4 مناطق، منطقتان في منطقة واحدة. أولا لدينا 12 منزلة، 12 منزلة متوسطة جنوب الشمس، ولدينا 10 منازل شامية. لا لا بس أنا أقول عشان الإخوان. ولدينا 6 منازل للمتابعين فقط، إذا لمن أراد أن يتابع لابد معرفة المنازل والله أعلم. بس سؤال، متى أول هلال رأيته؟ قصة أيضا مهمة. لا بس عطنا التاريخ بس عشان قصة أنهم تأخرنا عليهم. أنا رأيت أول هلال معي خالي الله يغفر له والدينا ووالديكم عام 1399، وقبل ما يرد أكثر الموجودين. إيه نعم. أنا كنت صغير معه، قال لي تعال شوف الشجرة، قلت وش فيها؟ قال ناظر وش اللي فوق الشجرة، وحنا جالسين الشجرة يمكن تبعد بعد الساعة، الشجرة طبعا على الأرض صغيرة، الشجرة يسمونها عندنا شجرة العوشت، يعني ارتفاعها ما يزيد عن 40 سنتي 50 سنتي. قال لي شوف اللي على رأسها تشوفه؟ قلتيه؟ قال وشو؟ قلت قمر. قال لا هذا الهلال، توي ما بعد عرفت هذا أول هلال رأيته. كم عمرك تقريبا عندك؟ والله أو سر؟ لا مو بسر، لا لا والله ما أدري بالضبط، لكن أنا أدرس في الثانوية يعني بالطعش يعني. لا في الجامعة، استغفر الله. ثم استمريت بعدها يعني عام حديث 1403 الشهيرة 1404 هذه التي ما أطبق قصتها لأنها مهمة. لا طويلة قصتها. لا خلها لدمها طويلة عشان طويلة لا تأخرنا عن الإخوان. يعني أول هلال رأيته من 1399. إيه نعم. لكن البحوث هالرجل معي ويدون معي، وتتبعت يمكن تذكرون حينما طلع الأمير سلطان بن سلمان للفضاء، حينما صعد للفضاء وكان فيه يتوافق 2000 الظاهر 1900 هو 1404 لا ما أدري بالميلادي، لكن كان فيها أيام مذنب هالي، وأنا رأيت مذنب هالي بعيني، ورأينا قبله ولا نعلم، نشوف شيء في جهة الشرق وعندنا شايب الله يغفر له توفى، نسأل يقول هذا وشو؟ قال هذا أبو عسيب، يسمونه أبو عسيب كأنه شكل العسيب ومذنبه. يعني أبو فهد معلش، أنت أول هلال رأيته 1399 ومن تلك السنة حتى هذه السنة وأنت ترى الهلال، وأنا أتابع الهلال وأتابع يعني خبرة، ولكن لي بحث الآن يعني لك خبرة 35 سنة. نعم. تذكر كم هلال رأيته؟ والله ما أذكر، ها؟ ما أذكر والله ما طيب هي وراثة في العائلة ولا هواية خاصة؟ لا والله فيها الحمد لله كل العائلة يرون والله الحمد، حتى خواري يشوفون شوفهم جيد. طيب وعندنا في المنطقة ناس يشوفون، والآن الحمد لله يعني فيه يمكن يوم جت اللجان شجعت كثير من الناس على. طيب الآن بالنسبة للإخوة يعني هل تشجع مثلا بعضهم أنه يبدأ يتراءى؟ والله قبل الترائي فيه نقطة مهمة، معرفة منزلة الهلال ومكانه أولى من حدة البصر، معرفة مكان الهلال بدقة لو معك تلسكوبات العالم وانت ما تعرف مكانه، والله انت قاعد تدور لك تغاب النجوم مو بالهلال وانت ماشي. صحيح والله لابد من معرفة المنزلة معرفة تامة، واذا رأينا نتابع الهلال حتى يغرب من الأفق يختفي، احيانا لا نستطيع يعني مو بلازم يكون 6 على 6، لا لازم الشر، لا لابد من حدة النظر، لكن لابد قبل حدة النظر لابد من معرفة المنزلة. أتمرى قلت لي أبو فهد أنكم أنتم يا أهل المدن لن تروا الهلال، أنكم ما تعرفون تنظرون في الأفق، ما زلت على رأيك؟ لا أنا ما أقول داخل المدينة، لو تسأل أي واحد ما راحي لشدة الإضاءة ولا التلوث البيئي. أقصد تقول لنا أنكم يا أهل المدن ما تعودتم، اللي ناظرون الكمبيوترات والتلفونات ما هم شايفين. صحيح والله. طيب أنا لا أنا بناظر كمبيوتر ولا أعرف له، والتلفون والله الحمد اتصل بس واستقبل الاتصالات. يعني تويتر وهلال لا يستمعان؟ تويتر اكتب فيه ويكتب لي ولدي اعلمك. واحد يقول وراك اخطاء املائية، قلت من زين ذا المدرسين اللي درسون هلال. والله صحيح. يعني اي خطأ خطأ الابن مو بخطأك. والله ما انا بكتب، انا ما اعرف، ودي اعرف بس ما انا بعرف. طب تختم شيء ابو فهد ولا اذا كان في سؤال؟ طيب تفضل أبو جمانة. ما ودي أدخل في الدرجات حتى لا أنا أقول كانت ذكرتها أني أرى الهلال حتى يختفي من الأفق. يعني أقل درجة رأيت الهلال في كم؟ الدكتور زكي ومعه اثنين، واحد رأاه بالعين والدكتور زكي واحد معه بالتلسكوب، الأخ أبو سلطان عنده خبر، يوم الثلاثاء 14 أو 13 سبتمبر 2004 في دخول شهر شعبان في جبل الفقرة في المدينة المنورة، أنا طبعا في سدير قبل المدينة، إحنا رأينا وكلمت الدكتور قلت رأينا ومعنا الشيخ عبد العزيز الميقان وضبط الرؤية، فرحت للشيخ صالح الحيدان الله يحفظه في مكتبه وذكرت له أن الدكتور زكي ذكر لي أنهم رأوه واحد بالعين، واتصلت وحطيته على السبيكر، قلت يا شيخ، قلت للدكتور تراي في مكتب الشيخ وحاطه على السبيكر، أنتم ما شفتوا الهلال لأن ما رأاه الظاهر إلا اثنين أنا وسعيد عندكم. وقلت لا الدكتور زكي واثنين معه شايفينه، وكلمت الشيخ حطيته على السبيكر وكان مدير مكتبه عبد الله المحميد موجود، قلت يا دكتور زكي تراي حاطه على السبيكر، يا دكتور أنتم ما شفتوا الهلال؟ ما قلت أنكم شفتوه في جبل الفقرة؟ قال الله الله شفناه. قلت كم اللي شافوه؟ قال ثلاثة، واحد بالعين المجردة وحنا بالتلسكوب، وكان ارتفاع درجة فاصل 18 فاصل 18. طيب السؤال اللي عندك هناك تفضل شيخ. لا لا لا لا لا لا لا لا خلا خلا ما نبي هذا، لا لا لا اترك ال لا احنا الان فاتحين صفحات جديده، سؤال علمي فقط للبحث وليست للنقاش. الشيخ علي اخر سؤال. راي شيخ شعورك المسلمين يصومون اول يوم رمضان بسبب رؤيه؟ والله يا اخوان والله الذي لا اله غيره أن رؤية الهلال لا تتخيلون أنها سهلة، يعلم الله أنها جميع من صام وجميع من أفطر أني أستشعر أني مسؤول عنه يوم القيامة وسأحاسب، لذا إذا لم أتحقق من رؤيتي كما أرى أحدكم الآن، وإن قال عنها أحد فقد ذكرت العام الماضي في مداخلة، وكان الأخ عبد السلطان في مداخلة، والله لو كانت رؤيتي تخالف وكالة ناسا وأنا رأيت وتيقنت من رؤيتي والله لا أشهد، ولكني أتمنى أن الله سبحانه وتعالى سنوات أني أعفى من هذه المسؤولية، لأني أحس أولا بجهود وضغوط، وثالثا أتفرغ للبحث وأتعاون مع الذين سأستفيد منهم داخل المملكة وخارجها. طيب أبو فهد أنا بختم بسؤاله مر وتوقع أنه يسيسر عنه الأكثر، هل يرى الهلال نهارا؟ نعم. كيف يرى الهلال نهارا؟ ورأيته وتابعته حتى دخل في دائرة ما أدري يسمونها علميا دائرة الشمس. ايش معنى الفقهاء يقولون فإن رؤية نهارا فهو للليلة المقبلة مثلا؟ كان فيها أحد الأخوان كان فيه رأيناه صباح، رأيناه أشرق من صباحا، وتابعناه في يوم 29 يوم 29 شاهدناه وتابعناه، وكان في أحد الأخوان سأذكر اسمه، اسمه ناصر بن عبد المحسن المعجل، ذكر الذي يقول أنه يرى الهلال الآن فهو كاذب فاجر بهذه العبارة الساعة تقريبا 10:30 الصباح. فسمعته وكلمت أحد الشباب، قلت له خله يجي، ووضعت على تمثال على كبوت السيارة علامة، قلت اجلس عند الكفر هنا عند بين الباب والكفر وناظر العلامة وش تشوف. يوم شاف الهلال قال استغفر الله العلي العظيم، أرجوك سامحني، والله أني ما كنت أتوقع. يا أخوان تحديد المكان مهم، معرفة المنزل كذلك عندنا في الخسوف. بس عفوا عشان هو هذه مهمة مرت معنا، يعني يرى الهلال قبل ليوم 29 يعني لليلة المقبلة. أنا رأيته ألين الظهر، ألين اختفى عني. طيب أبو فهد، أبو فهد لأنه هذه تأتي عند الفقهاء كثير، يعني لا لا لا لا لا لا لا ما هو مو بعد ما تعدى الشمس، كان مشرقا قبل الشمس. ممتاز، هذا يوم وهو متقدما نحو الغرب. حتى نعم يوم 29 هذا. يوم 29. طيب هل يمكن كان الهلال أقرب إلى الغرب من الشمس؟ يعني الهلال أشرق قبل الشمس من الشهر الحالي. طيب ممتاز، هذا من الشهر الحالي وليس للشهر. طيب أبو فهد القادم، هل يمكن أن يرى الهلال نهارا يوم 30؟ يوم 30 رأيته ورآها الدكتور زكي، يعني ما رؤية حتى بالتلسكوبات رأيناه. نعم الدكتور زكي كانوا طالعين يرونه في شهر ذي الحجة. جيد. وكلمني قال لي وين شفته؟ قلت أنا أشوف الهلال الآن. بعد 5 دقائق أو 6 دقائق اتصل علي قال رأيناه لله الحمد. يوم 30. يوم 30 عصرا، باقي على غروب الشمس أكثر من 40 دقيقة، يعني لليلة المقبلة أيضا سيكون. خلنا نكون واضحين، عندما يقترب من غروب الشمس من الشمس نفسها، المشكلة ما في قبل الساعة 11 ولا الظهر ولا حتى احنا نشوف بالسي سي دي كاميرا نتابع من الصبح لين قبل غروب الشمس بنص ساعة، لا زكي ولا الشيخ عبد الله، احنا نتكلم زي ما ذكر شيخ الإسلام. لا لا لا، لما يكون الفارق الزمني او الفارق البعد بين الشمس والقمر لحظة غروب الشمس درجة. لا لا ابو فهد ما ندخل في الظهر، لا لا لا لا لا لا عشان ما انا اتكلم تشوف الظهر معناك تشوف لا لا لا متكلمين عنها فقها ما يعتبر انا اتحدث. طب يوم واحد اشرق قبل الشمس ابو فهد، ابو فهد يوم واحد هل يرى؟ يوم واحد يرى نعم، في المدرسة عندنا اي نعم كان عندنا استعداد للنشاط، ولكن كان الشهر يعتمد على 3 حاجات. جميل. اولا على الاولى على الدوره الاقترانيه للشهرين الماضيين، اثنين على تمام الاشهر الماضيه، كل ما كان الشهر الماضي تام والشهر الحالي تام في يوم واحد قطعا سيكون مرتفع. عندنا استعداد لليوم مفتوح والله باقي يمكن نص ساعه او اقل من نص ساعه على غروب الشمس، وراينا الهلال وجو الشباب كلهم والمعلمين وشاهدوا. نعم لكنه لا يعتبر، لا يعتد الشيخ به يا شيخ عبد الله في المحاكم، لو جاء احد قال رايته نهارا لا يعتد به لليله الماضيه ابدا اذا كان قبل، يعني لا لا ما يعتد، لا لا المعمول به في المحاكم الان لا لا لا لا سواء كان قبل الزوال او بعد الغروب الشمس. بعد غروب جميل في هذا المعتمد في المحاكم ان الرؤيه بعد غروب. في موقف، في موقف ساذكره لكم طريف ومضحك مع هذا أخي وصديقي الأستاذ إبراهيم الغنام كبير الصرافين في بنك الراجحي. أنا أطلع في الليل على الخزان في البيت، حي نام والله الحمد ما يطلعون ينامون في السطوح ولا شيء، وأطلع أتابع لأن في بيتنا على طرف وأشوف شروق القمر، خاصة إذا صار في يعني يشرق الساعة 2 يصير واضح، ما يحتاج إلا أنك تطلع بعيد يعني ما يحتاج. فأسجل شروقه مثل البارح، أنا سجلت شروق عندي الساعة 2:55 لكن في قطر يمكن فيه شيء بسيط حجب الفترة هذه. في السيارة اللي مارة مع الشارع البعيد أنا عرفت الرجال، اتصلت عليه السلام عليكم، عسى ما شرب محمد، ايش فيك؟ قال تغطي يوميا الخضير يشوفنا. قلت والله أنا على الخزان. قال العيال الله يصلحهم يتهاوشون. هذا هو ختام حقيقة. الله يبارك فيك، شكرا لكم اليوم، وحقيقة خاصة يعني أبو فهد جينا من برا الرياض، وأيضا أبو سلطان أشكر حقيقة، وكان جدا متحمس معنا، والشيخ عبد الله زميل وغالي، وحقيقة نشكره، وأيضا الأخ إبراهيم الغنام، الأخ إبراهيم الغنام، وأشكركم حقيقة جميعا، وطولنا عليكم، ولكن كانت الجلسة يعني ممتعة واستطعت قطعها. أشكركم جميعا وصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.